بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا المجلس نبدأ بتفسير سورة العنكبوت. وقبل البدء بتفسير الآيات نذكر شيئا من المعلومات المهمة أمام تفسير هذه السورة كما جرت به العادة. فنقول أولا، اسمها سورة العنكبوت، ولا يعرف لها اسم غير ذلك، وسميت بذلك لذكر مثل العنكبوت فيها، في قوله جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وأما نوعها فهي مكية في قول جمهور المفسرين، وقيل إنها مدنية، قال به ابن عباس في أحد قوليه، وقيل إن بعضها مدني وبعضها مكي، وهذا أيضا جاء عن ابن عباس وجاء عن الشعبي أن الآيتين الأوليين منها أنهما مدنيتان، وقيل بل الآيات العشر الأولى منها، والأظهر أنها مكية لأن الأصل المتقرر عند أهل العلم أن السورة تأخذ حكما واحدا مكية أو مدنية، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. وأما ترتيبها من حيث النزول فهي السورة 85 في ترتيب نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الروم وقبل سورة المطففين، وهي من أواخر السور المكية نزولا، وما نزل بعدها إلا سورة المطففين، ونزلت قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبل مهاجره، ويقول بعض المفسرين أنها في آخر السنة التي قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عدد آياتها ف69 آية بالاتفاق، لم يختلف العادون في عدد آياتها. وأما فضلها فيكفيها فضلا أنها من كلام رب العالمين الذي هو صفته سبحانه وتعالى، ولم يرد فيها نص خاص في فضلها. يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. قوله جل وعلا ألف لام ميم سبق الكلام على الحروف المقطعة مرارا، سبق في أول سورة البقرة، وقلنا إن أصح الأقوال فيها ما اختاره ابن كثير، فقال: الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز. هذا هو أظهر الأقوال، أن يقال الله أعلم بالمراد منها، ما تفسر بأنها أسماء سور أو أسماء الله أو أسماء القيامة أو أنها تدل على عدد من السنين أو أنها اسم الرسول، لا، الله أعلم بمراده منها، لكن يظهر يعني من حكمتها التحدي والإعجاز. ولهذا ما ذكر الله عز وجل هذه الحروف المقطعة إلا وذكر بعدها اسم القرآن، ذكر القرآن وأشار إلى القرآن نصا، كما في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، وفي سورة آل عمران مثلا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قاف والقرآن المجيد، وهكذا. ما ذكر الله جل وعلا الحروف المقطعة إلا أشار إلى القرآن أو إلى ذكر القرآن بعدها إلا موطنا واحدا، وهو سورة مريم، قال جل وعلا كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إلى آخر الآيات. فهنا لم يذكر القرآن نصا لكنه ذكره ضمنا، فإن معرفة رحمة ربي لعبده زكريا إنما كان بالقرآن. ما أين من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ومن أين علم أنها رحمة من الله؟ يقول جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس، قال السمعاني الحسبان والظن متقاربان، يعني تقول حسبت أن الأمر كذا أو ظننت أن الأمر كذا، يعني متقاربان في المعنى. قال الحسبان والظن متقاربان، وهو تغليب أحد النقيضين على الآخر. ثم قال والشك وقف بين نقيضين، والعلم قطع بوجود أحدهما. يعني هذه الدلالات أو هذه الكلمات الثلاث تستخدم في الأمرين، فإن كان الإنسان شاكا مترددا سمي ذلك شكا، وإن كان غلب أحد الجانبين على الآخر يسمى ظنا أو حسبانا. وإذا قطع بأحد الأمرين يسمى علما، فتقول أعلم أن الله على كل شيء قدير، تقول أظن أن الذي قرأ أو أما الناس هو فلان، أظن وأحسب يعني يغلب على ظني. وإذا كان الإنسان مترددا شاكا يقول لا أدري من الذي صلى، أهو فلان أو فلان. فالحاصل أن حسب هنا بمعنى ظن، يعني غلب على ظنهم. ولهذا يقول الطبري في تفسيرها أحسب الذين خرجوا يا محمد من أصحابك من أذى المشركين إياهم أن نتركهم بغير اختبار ولا ابتلاء امتحان. وقال مجاهد أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يقول يبتلون في أنفسهم وأموالهم. فالطبري يقول أحسب أصحابك الذين خرجوا وهاجروا إلى الحبشة أو هاجروا إلى المدينة أيحسبون أن لا نبتليهم؟ يعني مجرد أنهم هاجروا سلموا من الابتلاء والاختبار وانتهت المشكلة؟ لا بد من الابتلاء، لأن هذه الحياة ابتلاء، كما قال جل وعلا والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذه الحياة ابتلاء واختبار، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. ولهذا يقول ابن كثير وقوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون استفهام إنكار، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح. ويشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال: كما في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. نعم، وأيضا جاء هذا الحديث بألفاظ أخرى: أشد الناس بلاء، يبتلى الناس على قدر إيمانهم، فمن كان في دينه صلابة شدد عليه الحديث. قال ابن كثير: وهذه الآية، يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهذه الآية كقوله جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومثلها في سورة براءة أيضا مثل هذه الآية، وأيضا في سورة البقرة يقول جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولهذا قال: ها هنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه كما قدمنا مرارا من ميزة تفسير ابن كثير أنه يفسر القرآن بالقرآن، وينزع بالآيات التي تبين الآية التي يتكلم عليها. فهنا أورد جملة من الآيات تبين أنه لا بد أن يفتن الناس، ولا بد أن تصيبهم البأساء والضراء، ولا بد أن يحصل لهم شيء من الابتلاء، وهذه سنة الله في الخلق كلهم. ولهذا قال: ولقد فتن الذين من قبلهم. قال ابن جرير الطبري: أي اختبرنا الذين قبلهم من الأمم. هذه سنة الله، الابتلاء لا بد منه، ولكن الابتلاء والاختبار من عباد الله من ينجح فيه ويحوز على الدرجات العلى، ومنهم من يخفق فيه فلا يصبر أو ينتقض إيمانه أو يرتد أو يترك أمر الله الذي كان عليه. قال ابن كثير: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي الذين صدقوا في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل إلا لنعلم، أي إلا لنرى، وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود، والعلم أعم من الرؤية فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. أراد ابن كثير رحمه الله أن يعني يفسر الآية: ولقد فتنا الذين من قبلهم اختبرناهم وابتليناهم فلا يعلمن الله. العلم هنا ليس معناه أن الله جل وعلا لم يكن يعلم ذلك، فالله جل وعلا قد أحاط علمه بكل شيء، فهو العليم بما كان ولا وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمه جل وعلا متعلق ومحيط بالممكنات والمعدومات والمستحيلات، ولكن العلم هنا في هذه الآية، العلم هنا لأهل العلم فيه أقوال. فابن عباس كما ذكر ابن كثير قال: إلا لنعلم، أي إلا لنرى، فالله علم ذلك، لكن حينما يوجد هذا الأمر ويخلقه الله يوجد المعلوم ويراه، وقبل ذلك كان قضاء ما كان موجودا. وقال الأمير الشنقيطي: إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يؤاخذ العباد بعلمه السابق، فالله جل وعلا يعلم أن إبليس من أهل النار وأنه سيكفر ويعلم أن فرعون من أهل النار، ولكن الله جل وعلا لم يؤاخذ إبليس ولا فرعون ولا غيره من الكفار بعلمه السابق، بل خلقهم وأوجدهم وأمرهم فكفروا واختاروا طريق الضلال وطريق الكفر. فالمراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وليس معناه أن الله لم يعلم ذلك قبل ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال جل وعلا: ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم ولا يعلمن الكاذبين، الذين كانوا يدعون الإيمان ولكنهم كذبة، إما أنهم منافقون في بواطن أمرهم وفي باطن قلوبهم، وإما أنهم ادعوا ذلك لكن دعوة غير صادقة، بمعنى أنهم إذا فتنوا على دينهم وفي دينهم تركوا هذا الدين لأنه لم يرسخ في قلوبهم فهم كذبة بهذا الاعتبار. قال جل وعلا: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. أم هنا هي المنقطعة بمعنى بل والهمزة، بل أحسب الذين يعملون السيئات وظنوا وغلب على ظنهم أن يسبقون فلا نستطيع أن نحاسبهم. قال السعدي في تفسير هذه الآية: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، قال أم حسب الذين همهم فعل السيئات وارتكاب الجنايات أن أعمالهم ستهمل وأن الله سيغفل عنها أو يفوتونه، فلذلك أقدموا عليها وسهل عليهم عملها. وقال الشوكاني في فتح القدير: أي يسبقون يفوتون ويعجزون قبل أن نؤاخذهم بما عملوا ساء ما يحكمون. ساء من أفعال الذم، فقبح هذا الحكم وهذا الظن حيث حكموا أنهم يسبقون وأن لا نقدر على مجازاتهم ولا محاسبتهم. قال الشيخ السعدي في تفسيره: ساء حكمهم، فإنه حكم جائر لتضمنه إنكار قدرة الله وحكمته وأن لديهم قدرة يمتنعون بها من عقاب الله. وفسرها ابن كثير بما هو أعم من ذلك، وربط المعنى بمعنى الآية التي قبلها، فقال: أي لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان، فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم. ولهذا قال: أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون أي يفوتون ساء ما يحكمون، أي بئس ما يظنون. ثم قال جل وعلا، أو قبل ذلك نقول تقدير الكلام: أحسب الناس أن يتركوا وحسبوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا تقدير الكلام. يعني أظن الناس، والناس هنا المراد بها عموم الناس، وحملها بعض المفسرين على أن المراد بها قوم من قريش عذبهم قومهم كسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد، قالوا نزلت فيهم، والصواب العموم، هذا لعموم الناس. فيا عبد الله لا تحسب أنك تترك هكذا من غير ابتلاء واختبار، لابد من الابتلاء والاختبار، فاصبر لحكم ربك وتمسك بدينك والفرج قريب. وابن كثير ابن جرير يقول: أحسب الناس أن يتركوا، يقول أحسب الناس أن يتركوا وهم لا يفتنون من أجل أن يقولوا آمنا. ثم قرره أيضا وقال: والمعنى أحسب الناس أن يتركوا، أحسب أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لأنه قال أن يتركوا أن يقولوا، فكأن معنى الكلام أحسب الناس أن يتركوا وحسبوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والمعنى أيظن الناس أنهم إذا قالوا آمنا يتركون من غير ابتلاء ولا فتنة؟ لا، يؤمنون ويفتنون ويبتلون، ويتبين من الصادق، يتبين الصادق من الكاذب. هذا فيه بيان أن الإنسان يوطن نفسه على الابتلاء والاختبار، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين، وأنه ما ينزل بك من الابتلاء والمصائب والشدة وبعض الأمور، هذا أمر لا بد منه. ولكن أنت ما موقفك؟ هو الصبر على الابتلاء، فإن الابتلاء يكون على قدر الإيمان، الابتلاء يكون على قدر الإيمان كما جاء في الحديث الذي أشرنا إليه، الأمثل فالأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم، فاصبر لحكم ربك. ثم قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله، وهذا هذه الآية وأمثالها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تدل على إثبات رؤية الله، يقول لأن إثبات اللقاء يدل على إثبات الرؤية، ولهذا احتج بها أهل السنة على المعتزلة وأمثالهم الذين ينكرون الرؤية. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، الأجل الذي أجله الله لك ولقاء الله وموتك، ساعة موتك وساعة أيضا الوقوف بين يدي الله عز وجل في الآخرة، لآت ولا بد منه ولا يتأخر، وهو جل وعلا السميع العليم، السميع الذي أحاط سمعه بكل الأصوات فلا يخفى عليه شيء، وهو بكل شيء سميع، وهو العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. وهذا فيه تسلية، يعني في هذه الآية من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فيه تسلية للمؤمن، فاصبر على ما أنت فيه من الابتلاء ومن الفتن، فإن لقاء الله قادم وهو آت، وكل ما هو آت فهو قريب. ولهذا يصور هذا المعنى السعدي رحمه الله في تفسيره، فيقول: يخبر تعالى عن تمام حكمته، وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه، فإنه لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة. يعني الفتن والابتلاءات التي تحصل للإنسان تحصل في هذين البابين، إما في باب الشبهات وإما في باب الشهوات. الفتن ما يفتن به الإنسان إما أن يكون في باب الشبهات في الاعتقاد، وإما أن يكون في باب الشهوات. يقول رحمه الله، يقول: فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عما أمر الله به ورسوله يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته. إذن الشبهات في الاعتقاد تدفع بالإيمان، والشهوات تدفع بمجاهدة النفس. قال ثم قال رحمه الله: ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات، دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله، فمستقل ومستكثر. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويثبت قلوبنا على دينه. فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير يخرج خبثها وطيبها. ثم قال عند قوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، قال يعني يا أيها المحب لربه المشتاق لقربه ولقائه المسارع في مرضاته، أبشر بقرب لقاء الحبيب، فإنه آت وكل آت إنما هو قريب. فتزود للقائه وسر نحوه مستصحبا الرجاء مؤملا الوصول إليه. ولكن ما كل من يدعي يعطى بدعواه، ولا كل من تمنى يعطى ما تمناه، فإن الله سميع للأصوات عليم بالنيات، فمن كان صادقا في ذلك أناله ما يرجو، ومن كان كاذبا لم تنفعه دعواه، وهو العليم بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح. هذا كلام الحقيقة في غاية الجمال والبيان. ثم قال ابن كثير: من كان يرجو لقاء الله في الدار الآخرة وعمل الصالحات رجاء ما عند الله من الثواب الجزيل، فإن الله سبحانه سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفورا، فإن ذلك كائن لا محالة، لأنه سميع الدعاء بصير بكل الكائنات. ولهذا قال: من كان يرجو لقاء ربه فإن أجل الله لآت. ونحوه قال الطبري: من كان يرجو الله يوم القيامة ويطمع في ثوابه فإن أجل الله الذي أجله لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآت قريبا. ثم قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. المجاهدة يعني هي بذل الجهد والمشقة، بذل الجهد في تحصيل أمر أو دفعه، يبذل جهده وطاقته في تحصيل أمر أو في دفعه والتخلص منه، وكلاهما يجتمع في حق المؤمن. الجهاد جهاد النفس على الطاعة وعلى الواجبات التي أمر الله بها، وجهادها على منعها من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا عليها. ولهذا يقول ابن كثير: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، كقوله من عمل صالحا فلنفسه، أي من عمل صالحا فإنما يعود نفع عمله على نفسه، فإن الله غني عن أفعال العباد، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولهذا قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله غني عن العالمين. وقال الحسن البصري: إن الرجل لا يجاهد وما ضرب يوما من الدهر بسيف، يعني يبين أنه ليس المجاهدة هنا المراد به الجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء، بل هو أعم من ذلك، وقتال الأعداء من المجاهدة ومن الجهاد، لكن أيضا مجاهدة الإنسان لنفسه على عمل الطاعات وترك عمل سائر الطاعات وترك سائر المعاصي، أيضا هذا من المجاهدة. وابن جرير الطبري يحمل تفسير الآية على معنى أخص، فيقول: ومن يجاهد عدوه من المشركين فإنما يجاهد لنفسه، لأنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله على جهاده والهرب من العقاب. فابن جرير ظاهر الكلام، ظاهر كلامي أنه يحمله على الجهاد في سبيل الله الذي هو القتال، وهذا فيه نظر. نعم، هذا لا شك يدخل في ذلك دخول أولية، لكن جهاد النفس أعم من ذلك، أعم من ذلك. ولهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ومن جاهد نفسه وشيطانه وعدوه الكافر. لاحظ هذا عدوه الكافر الذي ذكره ابن جرير الطبري، ولكن أيضا جهاد النفس، جهاد الشيطان، كله يدخل في المجاهدة وفي الجهاد، تحتاج إلى جهاد. قال فإنما يجاهد لنفسه، يعني لا منة له على الله، جهاده لنفسه وثواب ذلك راجع له وهو المستفيد من هذا. يقول الشيخ السعدي فإنما يجاهد لنفسه لأن نفعه راجع إليه وثمرته عائدة إليه، والله غني عن العالمين، لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم. وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى جهاد، لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير، وشيطانه ينهاه عنه، وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي، وكل هذه معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي شديد. فقد أفاد وأجاد رحمه الله، ثم قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. بيّن جل وعلا ثواب الذين جاهدوا، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان وهو التصديق القلبي والاعتقادات القلبية بما أمر الله بالإيمان به، وأضاف إلى ذلك الأعمال الصالحة بجوارحهم. ولهذا أهل السنة يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهذه الآية وأمثالها تشمل ذلك، لأن الإيمان يشمل أعمال القلوب والاعتقادات الخاصة، والأعمال الصالحة تشمل أعمال اللسان وهي القول، وتشمل أيضا أعمال الجوارح وسائر الجوارح. فهؤلاء الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، وليس العمل السيء وإنما الصالح الذي اجتمع فيه الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنكفرن عنهم سيئاتهم، يكفر جل وعلا عنهم السيئات ويتجاوز عنها جزاء وفاقا جل وعلا، بل كرما منه، كرما منه وجود وفضل. قال جل وعلا ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، لا نقتصر على الحسنة بالحسنة، بل نجزيهم بذلك أفضل وأعظم، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال ابن كثير ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره، من إحسانه وبره بهم، يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح، كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال هاهنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.